فالاسم هو الاسم، ولكن هل تقول إن الرمال الذي في الدنيا كالرمال الذي في الجنة؟ لو يقول لقائل ما هي كيفية رمان الجنة؟ لو يقول للقائل ما هي كيفية رمان الجنة؟ يقول ما أدري. يقول لك تؤمن برمان الجنة؟ نقول نؤمن بأن في الجنة رمان. تقول تؤمن بالجنة بأن رمان؟ ما كيفيته؟ ما أدري. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كانت الجنة وما فيها مخلوقة ولا تعلم كنهها ولا تعلم كنه ما في الجنة وإنما تؤمن، فكيف تزعم أنك تعلم كنه صفات الله أو تحاول الوصول إلى علم كيفية كنه الله؟ كيف تحاول وأنت ما تعلم كنه المخلوقات؟ فلذلك قالوا ولا يكيفون. قال شيخنا رحمه الله ابن تيمية من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. واعلم الفرق بين الكنه والمعنى، لأن من أناس ينتسبون إلى السنة في هذا الزمان خلطوا بين المعنى والكيف، فقالوا لا نعلم الكيف ولا المعنى. وقد رأيت ذلك في مصنفات لبعض المتأخرين يقول في الكيف والمعنى لا نعلمه، أو يجعل الأسماء والصفات إلى قسمين، يقول شيء نعلم معناه وشيء متشابه لا نعلم معناه. يعني بعضهم يقول الصفات على نوعين، شيء نعلم معناه وشيء من المتشابه لا نعلم له معنى. فيقال يا سبحان الله، هل هناك شيء في كتاب الله وسنة رسوله لا يعلم معناه؟ علينا أن نتفطن لهذه اللفظة. من الناس من يقول الكيف والمعنى مطلقا لا نعلمه، الكيف والمعنى لا نعلمه مطلقا، ومنهم من يقول الصفات تنقسم إلى قسمين، من الصفات ما هو معلوم معناه نعلمه، ومنها ما ليس بمعلوم معناه وهو من المتشابه فنؤمن به ولا نعلم له معنى. وهذا الأول خطأ، بل ليس من أسماء الله وصفاته شيء يجهل معناه، ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما هو مجهول المعنى، لأن الله عز وجل أنزله إلى خلقه ليعملوا به وليؤمنوا به. وأما المتشابه فهو الكن، الكن هو الكيفية، كيفية الشيء، فهذا هو الذي لا يعلمها إلا هو جل وعلا. فعليك أن تتفطن لهذه العبارة، وأكررها عن حيث أني اطلعت عليها في كثير من المصنفات، من المصنفات الذين صنفوا على كلمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة بلا كيف ولا معنى. ثم الذين علقوا أو شرحوا لهذه النسخة وهذه الرسالة تكلموا على الكيف والمعنى، فقالوا بما قاله الشيخ رحمه الله، إما قائل بلا كيف ولا معنى جميعا، وإما قائل المعنى ينقسم إلى قسمين، وكلاهم والكل مستدرك عليه. لا صاحب اللمعة حيث قال لا كيف ولا معنى، ولا من شرح ذلك، بل المعنى معلوم، ليس في كتاب الله وسنة رسوله شيء يجهل معناه، كما قال مالك: الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا لجميع الأسماء والصفات، لجميع الأسماء والصفات هي معلومة المعنى، معلومة لنا نعلم معناها ونجهل الكيف ولا نكيف، فعليك أن تتفطن لذلك. ولذلك قالوا: بلا كيف، بلا تحريف ولا تكييف. ولا تمثيل. أيضا أهل السنة والجماعة لا يمثلون. يعني مثلا فهمنا التحريف والتعطيل والتكييف، لو قال لك قائل: كيف ينزل؟ ماذا تقول؟ ها؟ ما قلت الاستواء، ايه النزول معلوم والايمان شو فيه؟ الايمان النزول والسؤال وشو عنه؟ وشو عنه السؤال؟ كيفية النزول. هكذا لو قال قائل: كيف يسمع؟ شو جاء فيه؟ نعم السمع معلوم منه له، معلوم لنا يعني نعلم معناه في الخلق. يعني كيف وشو؟ الكون يعني. والإيمان به وشو فيه؟ وشو فيه؟ لأن الله سميع له سمع. السؤال عن إيش؟ عن كنها إيش؟ عن كن السمع. هكذا في الأسماء والصفات. إذا ضبطت هذه القاعدة فهي أبدا يعني ما للمبتدع مجال معك. إذا كل ما يطرأ عليه شيء من الأشياء وتقول بهذا فأنت تلقمه حجرة، تلقمه حجرة مع الأصلين الأولين. كما أنك تقول للجهم تثبت ذات، نحن نثبت صفات. تقول للأشعري كما أنك تثبت بعض الصفات، نثبت حنا باقي الصفات. مش اللي يجعلك تثبت بعض الصفات ولا تثبت بقية الصفات؟ ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تمثيل ولا تشبيه من غير تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتمثيل يعني يمثلون، يقول لله عز وجل: يد كأيدينا، تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قالوا النصارى: شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا المخلوق بالخالق. والمشبهة: شبهوا الخالق بالمخلوق. وهم شبهوا الخالق، المشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق. النصارى قالوا إنه إله لعيسى، وكذلك العزير، وكذلك المشركون شبهوا آلهتهم بالله عز وجل فدعوها من دون الله. والمشبه شبه الله بخلقه، شبه الله جل وعلا بخلقه. فالنصارى والمشركون شبهوا آلهتهم بالله، شبهوا آلهتهم بالله. والمشبه والممثلة شبهوا الله بخلقه، فهم على نوعين. ولذلك قال ابن القيم كما تقدم: من شبه الله بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. من شبه الله بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. وكما هي قاعدة عند أن تقدم ذكرها، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. يعني من هم الذين يؤمنون؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففيه قاعدة لأهل السنة، ما هي؟ في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نفي وإثبات، وش القاعدة؟ نعم لا بأس، لكن ما هي القاعدة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هي القاعدة عند أهل السنة؟ لكن ما هي إثبات؟ ها؟ لا بأس، لكن أريد أعم من هذا. نعم، لكن أريد أعم. لا بأس، لكن أريد أعم. لكن قاعدة أخذوا أهل السنة من هذا، أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله يقولون نعم نعم نعم، لكن أريد ولن أريده هو قاعدة أنهم يثبتون إثباتا مجملا ومفصلا، يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. ما هو الإثبات المفصل؟ وهو السميع البصير. والنفي المجمل ليس كمثله شيء. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. وش الإجمال؟ ها؟ ليس كمثله شيء، يعني مجمل ليس كمثله شيء. أما الإثبات فهو هو السميع البصير. أهل المبتدع الابتداع والمبتدعة بخلاف ذلك، وش يفعلون؟ ها؟ نعم نعم، المبتدعة بعكس أهل السنة. وش العكس؟ ما هو العكس؟ ها؟ نفي مفصل وإثبات مجمل، يعني يثبتون إجمالا. المبتدعة يثبتون الأسماء والصفات مجملة وينفون نفيا مفصلا، وأما أهل السنة والجماعة فليسوا كذلك، بل يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. هذه هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة. قد يقول لك قائل إنه جاء أيضا وفيها سورة من القرآن فيها إثبات مفصل ونفي مجمل، ما هي؟ الإخلاص.

وهم مهتدون وهم آمنون في الدنيا وفي الآخرة مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. والمراد بالظلم هنا هو الشرك خلافا للمبتدعة، فإنهم قالوا الظلم هنا هي المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أن الظلم هنا هو الشرك. والظلم على ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، وظلم العبد لنفسه بما دون الشرك كالمعاصي، وظلم العباد بعضهم لبعض. ولذلك ذكر الله عز وجل الظلم بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي يرتكب بعض المنهيات مع إتيانه بالتوحيد واجتنابه للشرك، مع عمله بالتوحيد واجتنابه للشرك لكنه يرتكب بعض المنهيات فهو ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، فالمقتصد الذي يعمل بالمأمور ويجتنب المحظور ولا يتقرب بالنوافل، هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، من السابق بالخيرات؟ الذي يعمل بالمأمور ويجتنب المحظور ويتقرب بالنوافل، يعني يزيد ويكثر من الأعمال الصالحة. فهذا وكل هذا بعد التوحيد واجتناب الشرك، وإلا ما يسمى متعبدا ولا متنفلا من يشرك بالله عز وجل. فالظلم هنا المراد به هو الأول، كما أخبر الله عز وجل بقوله عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهل يقال إن الله إنه ظلم لله، إن الشرك ظلم لله؟ هذا قول صحيح. شو قال؟ ها؟ يعني الشرك ظلم، فهل يقال إن الشرك ظلم لله أم هذا خطأ؟ لما قسمنا ثلاثة أنواع الظلم، نعم، فطب وش قال في الظلم هذا؟ ظلم نفسي، لكن وش قال إنه شلون ظلم؟ شو قال المشرك إنه ظلم؟ ظلم نفسه ولكن فعله ظلم، كيف إنه ظلم؟ بس ما يقال إنه ظلم الله، لكن يقال إنه ظالم حيث أنه وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم. لأن ما يقال إنه ظلم الله، فالبعض الناس يخطي حينما يقسم هذه الأنواع الثلاثة ويقول في الشرك الأكبر أنه ظلم لله. فتعالى الله عز وجل أن يظلمه أحد أو أن يجترئ أحد على ظلمه، وإنما هو بمعنى أنه ظالم، بمعنى أنه وضع العبادة في غير موضعها، صرفها لغير من يستحقها فهو ظالم. فأهل السنة والجماعة المحققون يقولون إن الظلم هنا المراد به ظلم الشرك، الشرك الأكبر. وأما المبتدعة فإنهم قالوا الظلم هنا ظلم المعاصي، المراد به الظلم بما هو دون الشرك. والله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن سلم من الشرك الأكبر فله أمن واهتداء، وقد يكون ناقص. ومن سلم من أنواع الظلم الثلاثة، ظلم الشرك الأكبر، وظلم النفس، وظلم العباد، فهو له أمن تام واهتداء تام، له أمن تام واهتداء تام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم آمنون يوم القيامة. فعليك أن تتفطن لقول أهل السنة وأهل الابتداع في الظلم، لأن أهل السنة يقول مراد به هو الشرك الأكبر. ولذلك لما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الآية كأنهم حزنوا وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد به هو الشرك الأكبر، والذين يقولون المراد به المعاصي والكبائر هؤلاء هم الابتداء، هم المبتدئة الذين قالوا بهذا القول، الذين يقدمون المعقول على المنقول. هذا هو ديدنهم، وهذا هو منهجهم، وهذه هي طريقتهم. ومن هذا أتوا، ومن هذا جهلوا، أنهم يقدمون المعقولات على المنقولات، يقدمون عقولهم وآراءهم وأفهامهم على ما جاء عن الله وعن رسوله. فالمنقول يقدم على المعقول، فالمعقول إن وافق المنقول فأخذ به، وإلا يقدم المنقول ويترك المعقول، لأنه إن كان عقلك قاصر عن ذلك فعقول الآخرين ليست بقاصرة. إن كان عقلك لا يتسع لذلك ولا يسمح بذلك فيعتبر عقلك قاصر ما وسعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فاتهم عقلك واتهم رأيك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فضل التوحيد أنهم أهله هم الآمنون في الدنيا وفي الآخرة. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما أشركتم به. فأنزل الله عز وجل الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر حديث عبادة، ولعلنا نكمله إن شاء الله هذا الباب وحديث عبادة بعد صلاة الصبح. هذا ما تيسر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة هذه ما دي. إذا شك في قراءة الفاتحة هل تبطل الصلاة أم لا؟ إذا شك في قراءة الفاتحة إن كان مأموم فلا تبطل صلاته، إن كان مأموم فلا تبطل صلاته، وإن كان إماما أو منفردا فإنه تبطل صلاته. ما تبطل صلاته لكن يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي شك فيها، لأن أهل العلم رحمهم الله قالوا ومن شك في ترك ركن فكتركه. وقراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، فإذا شك فيها فكأنه تركها، فلا بد من الإتيان بركعة بدل هذه الركعة. وأما إن كان منفردا مأموما فصلاته صحيحة. هل ركعة الطواف واجبة؟ وهل يجوز أن يصليها بوقت النهي؟ ركعة الطواف سنة، وإذا قيل سنة ما ينبغي لك أن تتساهل بها، لكن معنى ذلك لو نسيت وذهبت إلى بلدك قبل أن تركع ركعتي الطواف فطوافك صحيح، لكن معنى ذلك أنك تتساهل وتترك ركعتي الطواف لا، فالسنن لا يتساهل بها ولو لم يقل إنها واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما طاف ركع ركعتي الطواف وقال خذوا عني مناسككم، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأما هل يجوز أن يصليها بوقت النهي؟ إن كانت الواجبة يعني ركعتي طواف الحج والعمرة فهذه يصليها